ما دامت السماوات Thank you.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه الموعظة أو عنوان هذه المحاضرة موعظة وعبرة من سورة البقرة. ودائما يحلو لنا الحديث عن كتاب ربنا المجيد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم أي وفقنا يا الله إلى اتباع الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، والصراط هو الطريق. ومعلوم أن المغضوب عليهم في هذه السورة هم اليهود قبحهم الله، والضالين يعني النصارى. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهناك مناسبة بين آخر الفاتحة وأول البقرة. ما هي المناسبة؟ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا في جميع السور القرآنية تجد مناسبة بين السور، وهكذا تكلم العلماء في تلك المناسبات التي تكون بين السور، وأفردوا لها المصنفات واستنبطوا منها الحكم والعبر. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا جميعا. سورة البقرة هي أطول السور القرآنية، وهي مدنية، والسور المدنية تختلف عن المكي. المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني هو الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة أنزل الله تبارك وتعالى السورة المكية لتثبيت قلوب المؤمنين. فمن مميزات السور المكية أنها تعتني بشأن العقيدة، وتعتني بشأن التوحيد، بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإثبات النبوة، وتعتني بالرد على المشركين والمنافقين، وتثبيت قلوب عباد الله المؤمنين إلى آخره. حتى إذا أسسوا على التقوى والإيمان رضي الله تعالى عنهم، انتقلوا إلى المدينة، إلى المجتمع المدني، فاحتاجوا إلى التشريعات. وهكذا تكون الدولة. الآن يطالبون ببناء الدولة الإسلامية. طيب جميل، فأين بناء الفرد؟ الفرد يبنى؟ نعم، وإلا فإن هذا الإنسان حتى وإن كان مسلما هو الذي سيقول بمن في هلال الشريعة. صح، كثير من المسلمين يقولون: لا نريد الشريعة، لا نريد الشرع. أتريدون أن تقطعوا آيات الناس؟ أتريدون أن ترجموا السنة؟ أتريدون أن تفعلوا؟ وكأن الإسلام ما فيه إلا الحدود. سبحانك، هذا بهتان عظيم. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا شيئا عن الإسلام، ما تعرفوا على الشريعة السمحاء الطاهرة المباركة. ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. فالله عز وجل يريد لنا الخير، وإلا فكما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. تريدون الأحكام الوثنية؟ خلاص خذوا. تريدونها ديمقراطية؟ خذوا. تريدونها علمانية؟ خذوا. تريدونها ليبرالية؟ لكم ما شئتم. ولكن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبعد أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العقيدة، أسس لهم الدولة. فالعقيدة أولا. رجل بلا عقيدة لا قيمة له ولا وزن على الإطلاق. العقيدة. ولذلك فأول نداء في القرآن في هذه السورة المباركة نداء للمؤمنين لا للخلق كافة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر بالعبودية لكافة الناس. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الدين، اقبلوا شرائعه، اقبلوا على الله بقلوبكم، خذوا ما آتيناكم بقوة. فيستفتح الله تبارك وتعالى السورة المباركة بتلك العقيدة الميمونة، هدى للمتقين، أي القرآن. ما شأنهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان. فأول شيء حتى في سورة المدنية يثبت الله عز وجل قلوب المؤمنين على العقيدة السليمة، لأنه مهما فعل وما كان على العقيدة السليمة، ما كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة له على الإطلاق. العقيدة هي البنيان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم ويقيمون الصلاة. انظر إلى صفات الرجل المسلم الذي سيكون سبباً في تأسيس دولة إسلامية: إيمان بالغيب، إقامة للصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يخرجون الزكوات الواجبة والمستحبة. واللفظ عام وشامل. أي ومما أعطيناهم يتصدقون، من علمهم ينفقون، ومن أوقاتهم ينفقون، ومن علومهم كذلك يفعلون، ومن أموالهم يخرجون. ليس المراد بالإنفاقها هنا هو إخراج المال فقط، لا، ومما أعطيناهم من شتى صنوف النعم يخرجون ويتصدقون. ثم إنهم يؤمنون بالكتب السماوية السابقة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. بكل تفاصيل الآخرة، يؤمنون بالآخرة على سبيل الإجمال والتفصيل، بكل ما غاب عنه، باليوم الآخر. ما شأنهم؟ أولئك على هدى، وعلى هذه تفيد الاستعلاء، فهم على الهدى فوق الصراط، يمشون فوق الصراط من جدة استقامتهم وطاعتهم لله وحده القهار. وموضوعات السورة هي أكثر من أن تحصر، فيها الآلاف من المواعظ والعبر والفوائد. وما قصدت أن أفسر السورة أو أن أفسر شيئا منها في تلك العجلة، وإنما هدفي من تلك الكلمات أن يشرح الله صدورنا للقرآن، وأن نقبل على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما وفهما وتطبيقا، وألا نكون له من الهاجرين، وألا نجعله وراءنا ضدية، وأن نتأمل ونتدبر فيما ورد في تلك السورة العظيمة العظيمة من عبر وفوائد. فيخبرنا الله تبارك وتعالى في تلك السورة العظيمة عن أحوال المنافقين، أنهم يظهرون الإيمان يخبرنا الله تبارك وتعالى في تلك السورة العظيمة عن شيء من القصص الماتع للتدبر والاتعاظ والتفكر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر. فهذه قصة آدم عليه السلام، وهذه قصة بداية الخليقة، وهذا شأن إبليس اللعين الذي طالما حذر المولى عز وجل منه ومن اتباع خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهل اتعظنا؟ وهل ابتعدنا عن خطواته؟ وهل كنا على حذر من اتباعه حتى لا نقع في المعصية؟ ولو أننا حتما أو فضلا وقعنا في المعصية، هل جددنا توبة كفعل أبينا آدم عليه السلام لما تلقى من ربه الكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ وفيها ما كان من شأن اليهود قبحهم الله، وما فيه من تشدد وإفراط وتفريط وغلو وحقد وتمرد على شرع الله سبحانه. ولذا فقد سميت هذه السورة بسورة البقرة تخليدا لذكرى تلك الواقعة. ما كان فيها؟ قام شاب من بني إسرائيل وقتل عمه يريد الإذن كما قال أبو الحسن، واختفى وترك القتيل. فاختلف الناس وحدثت الفتنة، فقالوا لماذا تختلفون وموسى بينكم عليه الصلاة والسلام وهو فيكم ومعكم يوحى إليه اذهبوا إليه فقصوا عليه ما حدث فأخبروه بما جرى. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه فخاطبهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فماذا قال؟ قالوا أتتخذون هزوا؟ أهذا كلام يقال لنبي؟ نبي يستهزئ بقومه؟ إن هو إلا وحي يوحى إليه. لكنك لابد أن تعرف ما هم عليه من قبح وسوء أدب. لقد أساءوا في خطابهم مع الله عز وجل كما سجل الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر تلك الفضائح الشنيعة. أساءوا الأدب مع الله. ألا يسيئون الأدب مع رسولهم؟ وقد حدث. المهم أنهم ظلوا يتعنتون ويجادلون ويتشددون، وهذا تحذير للمسلم أن يكون متعنتا. ثانيا، إذا بدأ طريق الهداية ربما تشدد أو كان صلدا لا يريد التفاهم، يعبث في وجوه الناس، لا يريد السلام على الناس، يظن أنه هو على الحق وغيره على الباطل. وما هكذا ينبغي أن يكون إسلام يا ولد الدين. سامح، كن سمحا، كن متبسما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كن هينا لينا، هذا شأن الإسلام. أما عن التشدد والتنطع فهذا ليس من شريعتنا. شددوا على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. فاشتروها بوزنها ذهب ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. فقلنا اضربوهم بعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهل تقصد آيات معجزات باهرات؟ لا، ما ازدادوا إلا جهلا وحماقة وتعنتا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أو أشد قسوة. وهذا تحذير لعباد الله المؤمنين من قسوة القلب، التعنت والجدال والابتعاد عن هدي الإسلام يؤدي إلى قسوة القلب. ومن المصائب أن بعض الناس لا يعتقد أنه مخالف إذا فلماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ ليتقوا آياته، لكي تتهم نفسك وأنت تعرف أنك إذا تشددت قسى قلبك وابتعدت عن شرع الله، وإذا تمطعت هكذا ينبغي أن نحفظ وأن نعترف بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى بين ما عندكم من فتن وحد وحسد على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا كلام الله وحرفوه واشتروا به ثمنا قليلا، وهكذا يفضح الله تبارك وتعالى اليهود في كثير من المواضع في تلك السورة المباركة. وأيضا بين ضلال النصارى لما كفروا بدين موسى عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بنبي واحد من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، ما كذبوا إلا نوح عليه الصلاة والسلام، لكنهم لما كذبوا فقد كذبوا جميع الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. كيف كفر النصارى بموسى عليه الصلاة والسلام؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني اليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء، دينهم باطل، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكفروا بالكتب السماوية وكفروا بالأنبياء والمرسلين. وكذلك الكفار، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كفار كفار قريش كفروا بالأديان السماوية وكفروا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بين الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من الأحكام في تلك السورة المباركة، وبين أن الإيمان بالملائكة واجب. اليهود يكفرون بجبريل عليه السلام، لماذا؟ لأنه نزل بالوحي، والوحي فيه شدة وفيه غلظة وفيه سب لليهود، فإننا لا نحبه فهو عدو من أعدائنا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ويحدثنا الله تبارك وتعالى عن السحر وأنه حق ولا يكون إلا بإذن الله. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نذير، إلى آخر ما قال الحكمي رحمه الله في خصوصته في سلم الرسل. إذن فالسحر حق وله تأثير، لكن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله. وكما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا في الأحاديث العديدة، وأنكر كثير من الناس السحر، قالوا إنه لا يقع ولا يحدث، وليس هناك ما يسمى بالسحر وإلى آخره. طيب كيف نصنع بكلام الله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ كيف نصنع وكيف نتصرف مع تلك الأحاديث؟ إذن فإنكاره لا يجوز ولا ينبغي، لكن تأثيره لا يكون إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، وهو كفر. السحر هذا كفر والعياذ بالله. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، يقتل هذا الساحر الذي كفر بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى تلك الجميلة الشنعاء التي كانت في الأمم الماضية، وهي أنهم كانوا يحاربون بيوت الله عز وجل وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا الكلام يكون عن كل إنسان حارب بيت الله. كل من حارب دين الله تبارك وتعالى في بيته بمنع المقالب القرآنية وبمنع الدروس العلمية وبمنع العلماء من إعطاء الدروس وتعليم الناس، فقد انطبقت عليه تلك الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ويخلد الله تبارك وتعالى تلك الذكرى العظيمة، وهي ما كان من نبأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بتلك الكلمات. هي أوامر ونواهي أمره الله عز وجل بها، فامتثل وأداها كما أمر الله عز وجل، فاستحق أن يكون إماما، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله عز وجل عليه في كثير من المواضع القرآنية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه، إلا من حقرها ووفقها وابتهلها، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فيقص الله تبارك وتعالى علينا ما كان منه ومن ولده إسماعيل عليه السلام عند بناء البيت. وهنا وقف: إنهم ما قاموا بالحج والعمرة فقط، ولكنهما قاما ببناء البيت لله، ومع ذلك ما اغتروا، وإنما توضعوا وذلوا أنفسهم وخضعوا لله، وقالوا في ذل وخشوع وضراعة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعض الناس إذا أخرج صدقة أو قرأ جزءا من القرآن أو إلى آخره، أحس أنه ممتلئ، أو أحس أنه على طاعة، أو أحس بثقة لنفسه والعياذ بالله، وكل هذا ينفي الإخلاص. لكنهم قاموا ببناء الكعبة وهم مع ذلك يتضرعون. وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الذي حطم الأصنام بيمينه يسأل ربه عز وجل في براعة: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، رجل حطم الأصنام، كيف يكون عبد الله بعد ذلك؟ ولكنهم التواضع، هضم النفس، هذه أخلاق الأنبياء، ألا تضطر لطاعة وتكون على الحذر من عدم القبول، كما أخبرنا الله عن صفات عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية الله عز وجل مشفقون، إلى أن قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون الطاعات ويتصدقون ويصلون ويقرؤون القرآن، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوب وجلة، خائفة من عدم القبول، من العرض على الله تبارك وتعالى. فهذا شأن عباد الله المؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا من عقيدة المسلمين فقال كما علم عباده الموحدين سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهنا وقعت الفتنة، وثبت الله تبارك وتعالى قلوب الموحدين عند وقوعها، أن الله عز وجل لما أمر بتحويل القبلة، لما حولت القبلة قال السفهاء من اليهود والمشركين ومن كان على شك فيه من المتطاولين على هذا الدين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا ثبت الله تبارك وتعالى قلوب الموحدين. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة أي لعظيمة لشاقة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله عز وجل ليضيع صلاتكم. وأطلق الله تبارك وتعالى الإيمان على الصلاة، فمن ضيعها وتركها فقد حرم الإيمان والعياذ بالله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويبين الله تبارك وتعالى في تلك السورة المباركة ما كان من شأن اليهود من كتمانهم للعلم، وأن من كتم علما أوصاه الله تبارك وتعالى به وبنشره ففيه شبه من اليهود الضالين والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق أن يعلموا الناس العلم، أن يبلغوا هذا العلم، أن يؤمنوا برسول الإسلام، فنبذوه وراء ظهورهم، جعلوه وراءهم ظهريا وهكذا. فكل من علمه الله عز وجل القرآن والأحكام وجعله وراءهم ظهريا وكتم منه شيئا فقد تشبه باليهود المغضوب عليهم والعياذ بالله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وباب التوبة مفتوح حتى طلوع الشمس من مغربها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اللهم تب علينا وارحمنا واغفر علينا. ثم ها هنا دعوة قرآنية للتفكر والتدبر في هذا الكون العظيم. رجل لا ينظر إلى السماء ولا يتفكر في آلاء الله ولا يملأ عينيه من هذا الكون الفسيح فقد حرم الخير الكثير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر عن السفن لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإذا فقد أوصى الله تبارك وتعالى بعدها بحبه وبين أن الكفار لا يحبون الله بل إنهم يفضلون ويقدمون الأصنام على محبته والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أوثانا يحبونهم كحب الله، فماذا يجب علينا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين. ويحدثنا الله تبارك وتعالى في هذه السورة المدنية كسائر السور المدنية عن شيء من أحكام التشريع كأحكام القصاص، وأننا إذا طبقنا هذا الحكم وأخذنا به فإن لنا الحياة. لو أن رجلا قتل رجلا فقتل به، هل يفكر هذا الإنسان أو هل يفكر هذا الرجل أن يقتل إنسانا آخر؟ لا، لا بد أن يتروى، لا بد أن يتمهل، لا بد أن يخاف. فهذه حياة للناس. إذا أخذنا بهذا الحق ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صار القتل الآن في كل مكان، قتل فلان وقتل فلان ولقي فلان مصرعه في المكان الفلاني وتعجم إنسان على مجموعة من الأشخاص فقام بقتلهم. وكثرة القتل من علامات الساعة كما أخبر المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن الهرجة يعني القتل من علامات يوم القيامة. فكثر الهرج وانتشر، والناس لا يخافون من إراقة الدماء إلا من رحم ربه، وقتل النفس عند الله عظيم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس بغير حق. الدنيا تزول بما فيها أهون عند الله من قتل إنسان بغير حق. فحرمة المسلم عند الله هي أعظم من حرمة الكعبة. فيا عجبا لهؤلاء المجرمين الذين يسفكون دماء الناس ويسعون في الأرض فسادا ويقتلون الأنبياء بغير حق، ماذا سيقولون لله تبارك وتعالى والذين وقفوا بين يديه؟ وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ماذا سيصنع هذا الذي قتل الآلاف من الأبرياء بسبب شهوة حب المنصب والرياسة؟ وفي النهاية ما تقدم على الله تبارك وتعالى فضة، لا مال ولا جاه ولا حراسة ولا نساء ولا سلطة ولا دولة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هكذا يبقى مصلحة في النهاية، وقد قتل الآلاف من الأبرياء في سبيل ماذا؟ في سبيل الانتصار الزائف، في سبيل أن يكون قاهرا وأن يكون فوق الناس ويقتل في النهاية ويسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الدماء، عن هؤلاء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. والله أعلم كم قتل، لا يعلم العدد إلا الله تبارك وتعالى، فسيسأل بين يدي الله عز وجل عن تلك الدماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الوقوع في تلك الجرائم، إنه ولي ذلك ومولاه. والسورة تتحدث عن أحكام الصيام بشيء من التفاصيل، وتتحدث عن الجهاد في سبيل الله وما له من فضل عند الله. هذه الشعيرة الغائبة التي ضيعت منذ عشرات السنوات، كان الرجل الخطيب أو المحاضر إذا تكلم عن الجهاد قامت الدنيا ولم تقع. تعال والله ما يبات أنت تتكلم عن الجهاد، تعال تعال. ويشرط ويضيع ويعذب إذا حدث الناس بآية عن الجهاد في سبيل الله. طيب ماذا سنصنع في القرآن؟ أعمل إيه؟ بمئات الآيات التي أمرت في جهاد الأعداء لا تتكلم في الجهاد. أنت جهادي ومع الجهاديين، أنت تحرض الناس على الحب، أنت كذا وأنت كذا، وضع الرجل. فنسأل الله تعالى أن ينتقم من الظلمة والمجرمين. وما قرن الجهاد في أغلب الآيات في القرآن إلا كما قال الله عز وجل في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، هكذا لابد أن يكون الجهاد خالصا لوجه الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتتحدث السورة العظيمة المباركة عن شيء من مناسك الحج، ونحن في مواسم الحج، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا وعمرا. انه ولي ذلك قال قل امين. وعلمت المؤمنين تلك الاداب وهذه الاخلاق ان يذكروا الله تبارك وتعالى كذكرهم اباءهم او اشد ذكرا. العرب عرفوا الحج فكانوا يحجون في الجاهليه، فكانوا اذا فرغوا من حقهم يذكرون الاباء وما لهم من مآثر، ابي فعل وجدي فعل وانا ابن كذا وانا من قبيله كذا. فعلم الله تعالى عباده المؤمنين ان يذكروا الله تبارك وتعالى وان ينصحوا بالاسلام لا بشيء سواه، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. بعد الافاضه استغفار، نعم ان الله غفور رحيم. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا طالب الدنيا وما له في الاخره من خلاق، يعني من نصيب، لا نصيب له في الاخره. من كان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. الى غير ذلك من الدروس العظيمه والمعاني الجليله. وحاج البيت يحتاج الى تلك الاشياء. اولا الاخلاص، ما كل من حج بيت الله مبرور، اخلاص لله عز وجل. ثانيا التوبه النصوح، ان يتوب الى الله تبارك وتعالى، والتوبه تعني ان يقوم برد المظالم الى اهلها، لا ان يسافر من اجل الحج وقد اكل مال فلان واخذ مال فلان واخذ ارث فلان ونصب على هؤلاء ويضحك من هؤلاء. لماذا تحج؟ تضحكون على انفسكم لماذا؟ فيحتاج الى الاخلاص مع التوبه النصوح، مع رد المظالم الى اهلها، مع كتابه الوصيه. ويحتاج ايضا الى النفقه الحلال في حجه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ويحتاج إلى تعلم مناسك الحج. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نتعلم المناسك، كيف يطوف وكيف يستلم الحجر الأسود وكيف يسعى بين الصفا والمروة إلى آخره، وكيف يقوم بأداء مناسك الحج، كيف اقوم برمي الجمار، وهل يحتاج الى المبيت بمنى ام لا. بعض الناس ينصرف بعد الوقوف بعرفه ولا يبيت بمنى، واذا ذهب الى عرفات فاين يقف؟ ربما وقف في وادي عرنة وهو خارج عرفات، خارج عرفه، فحجه لا يصح. ربما وقع في محظور من محظورات الاحرام فعليه دم الى اخره. فلا بد من تعلم المناسك لمن اراد ان يحج بيت الله تبارك وتعالى. ويبين الله تبارك وتعالى ما كان من شان الصحابه رضي الله تعالى عنهم عن الخمر. الله أكبر. السكر والخمر، كل ذلك ليس من النعم، لأن الله تعالى قال ورزق الحسن، والسكر يختلف عن الرزق الحسن. ثم بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طب ما النفع؟ كان هذا النفع عندهم، يحصلون الأموال من خلال القمار والعياذ بالله، هو الميسر. وإذا شرب كأسا من الخمر فإنه يكون أو يعيش في واد آخر بعيدا عن الناس وينسى الهموم كما يزعمون إلى آخره، ويشعر بشيء من الدفء والنشوة، منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب الأمر الآن يعني ما اتضح. طيب خذ هذه، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيحرم على الرجل أن يصلي أو أن يقرب الصلاة وفيه شيء من السكر حتى يكون في وعي، لأنه ربما دخل في الصلاة فسب نفسه وسب ربه والعياذ بالله. ثم كان التحريم القاطع في سورة المائدة، وهذه المرحلة الرابعة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتخلصوا منها وقالوا انتهينا انتهينا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة لا يسأل هل هذا الحكم واجب مستحب مندوب مكروه، هذه المصطلحات ظهرت في عصر الأئمة بعض الصحابة لسنوات. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يعرفون إلا الاتباع. سلم فعل خلاص، تبعوا فقط، تربى على ذلك. أما نحن طب مسألة الحكم واجبة؟ نعم واجبة. متأكد؟ اه. طيب ما فيش حد من العلماء قال حاجة؟ لا. ما فيش حد حديث ضعيف؟ طب ما فيش حاجة أصل أنا مش مقتنع، أنا أروح لجنة الفتوى. طب أقول لك إني سألت شيخ، طب المهم اللي لازم يلاقي حاجة. بعدين في التحرم، وحتى متى فاستعمال الحيل في الشرع لا يجوز. أنا أصنع كما صنع اليهود، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا، أمرنا بالإقبال على القرآن، بتقبل الشرائع. خذوا ما آتيناكم بقوة، لا بتكاسل، لا بتباطؤ، لا بالبحث عن الرخص. رجل طلق امرأته ثلاثة، أنت طالق في مجلس واحد، وقبل ذلك قد طلقها طلقتين متفرقتين. يعني مع السلامة. فاستفتى الناس، استفتى العلماء، قالوا حرمت عليك، شهد على ايش؟ فذهب الى عالم اخر، حرمت عليك. فقال له اذهب الى لجنة الفتوى. قال سأذهب. المهم كذا وكذا وكذا الى ان وصل الى ان المرأة هي له زوجة، واتق الله فيها وعملها بالمعروف وخلاص وعاش معها. ايها لكن هذا حل بين وحرم بين. يا اخي الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وهنا اقف وقفه سريعه مع بعض احكام الطلاق للضروره، فاقول الطلاق اما ان يكون رجعيا واما ان يكون دائما. احفظ معايا، لانك اذا كنت متزوجا تحتاج الى تلك الاحكام، ما ينفعش تتزوج الا ما تحفظ احكام الطلاق. ما انت ممكن كده في ساعه نشوه تقول للمراه انت طالق، اقول لك المصيبه والثواب. خلاص خلاص معلش، الصلاه اتعملت عشرة مره وقع الطلاق. انا لم اقصد ان والله كنت خلاص، ما في انذار في هذا، ما في لهو او لعب. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فالطلاق الشيطان الرجيم. وقد ختم الله تبارك وتعالى السورة المباركة بآيتين عظيمتين مباركتين. ركعتين من قرأهما في ليلة كفداء، يعني كأنه قام الليل كله أو كأنه اشتغل بكثير من العبادات والطاعات، بمجرد أن يقرأ قبل النوم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، حتى قول الله عز وجل أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأختم حديثي ببعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة. الحديث الأول وقد حسنه الإمام الألباني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حر، يعني من أخذ السبع الأول السبع الطوال من يولي السبع جايز ياخدها مرة تانية إن شاء الله. بقرة آل عمران. هتقول؟ تقول. بقرة آل عمران. آل عمران. نساء. نساء. المائدة. المائدة. الأنعام. الأعراف. الأعراف. الأنفال. سبع بنوك ولا؟ بنوك سبعة. أنفال 10 صفحات. مش طويلة أوي. طب وبلاش التوبه؟ طب نجيب التوبه معاهم زي بعض. هذا قول. يبقى السبع اطوار. وقيل بدلا من الانفال والتوبه يونس عند البقره آل عمران النساء المائده الانعام الاعراف يونس، او الانفال والتوبه على اساس ان الانفال مع التوبه هما صوره واحده. يعمل ايه بقى اللي اخذ السبع اطوار؟ من اخذ السبع اطوار فهو حبر، يعني هو عالم من علماء المسلمين، بشرط أن يكون عاملا لما تضمنته تلك السور من أحكام وشرائع. يعني رجل يحفظ تلك السور ويستظهرها لكنه لا يعمل شيء منها، هذا حبر من أحبار المسلمين، هذا سفيه من سفهاء المسلمين. إذا فلابد من العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الثاني، وقد صححه الإمام الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طيب خبرني بالله عليك بآخر مرة قرأت فيها سورة البقرة في البيت متى؟ في رمضان؟ قبل رمضان؟ في رمضان قبل الماضي؟ إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حتى لو أنك استمعت إليها من خلال المذياع، من خلال الفضائية، من خلال الأشرطة، أن تشتغل بسماع الذكر آناء الليل وأطراف النهار في بيتك، فأنت في حصن منيع من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى حرمة قراءة القرآن في المقابر، القرآن لا يقرأ في المقبرة. معي يقول لك اقرأ الفاتحة على فلان وأرواح المسلمين الحمد لله رب العالمين، تعمل ايه؟ لا يشرع إلا الدعاء. الفاتحة على أرواح المسلمين عشان الله ربنا يرحمهم ومش عارف ايه، تعمل ايه؟ لا يشرع إلا الدعاء. الدعاء والاستغفار للميت، أو أن تحدث له صدقة جارية. هذا هو الذي ينتفع به الميت. أما عن قراءة القرآن فإن هذا لم يعرف عن السلف الصالح، أن نقرأ القرآن على أرواح الموتى، لأن الذي أنزل القرآن قال لينذر من كان ميتا. صحح لي. حيا لينذر من كان حيا، أنزل الله القرآن لإنذار الأحياء، مش عشان تروح عند المقبرة تقول له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هيخرج من القبر يجيب فلوسه من البنك. مش هيحصل، إنه قد أفضى إلى ما قدم، قد أفضى إلى ما قدم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقرآن لا يقرأ في المقبرة. الحديث الثالث وهو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحفظ هذا الحديث، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هذه الثلاثة في البقرة وآل عمران وطه، واسم الله الأعظم وقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آية الكرسي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد ورد في الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوه فلم يستجب لي. الحديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعوها البطلة. البطلة يعني السحرة، يعني الإنسان يريد أن يتحصن من شر السحرة ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار، فليقرأ سورة البقرة. تريد أن تحصن البيت، لا تذهب إلى الدجالين أو إلى العرافين أو إلى السحرة أو إلى المشعوذين أو إلى الجهلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويقولون لك تصنع الحجاب، ضع البخور، افعل وافعل. كل هذا لا ينبغي، ولكن اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحلوله، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حلوله. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين ووحد صفوف الموحدين. الله أكبر. مستقيم.